السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.

والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. الإسلام. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن أخذ النار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن يؤمن ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من نصير. وقال الشيطان لما قبل الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم سلطان إلا أن أدعوتكم فاستجبتم لي وما كان لي عليكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ينفث الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومه دار الله الذي خلق السماوات سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وما نعلم وما يخفى على الله من شيء الله فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم قبل ما لكم وتسناكم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منهم جبال فلا تحسبن الله مخلف وعده يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يقتلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من قرية أجلها وما يستخدمون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وما تخفيها من الملائكة إن كنت من الصالحين لا ننزل الملائكة إلا بالحق ولا كانوا إذا منذرين إنا نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا قبلك في سنع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكها في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها منها كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ولستم له برابطين وإن شرير إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بقادرين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحصرهم

هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من بعث من الغالين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لما سبعت أبواب إلا من استبعت من الغالين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لما سبع أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي من خشيتك ما تكون به بيننا وبين معصيتك الطاعة كما تبلغنا من الجنة ومن اليقين ما تنوي به علينا من خرائط الدنيا فسعد الله بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا فبدلنا بقيتنا وتعلم الوارث منا فجعل ثأرنا على من ظلمنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا لا مبلغ علمنا لا إلى النار مصيرنا وجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين دمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأنك أنت القوي ونحن الضعفاء اللهم اجعل علينا الغيث ولا تجعلنا من الغافلين اللهم انك قلت في كتابك وقولك الحق وخلق الانسان ضعيفا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا واكبر قصر قلوبنا وتقبل توبتنا واغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم يمشي كتابنا اللهم يسر حسابنا اللهم واهد ضالنا اللهم وعاف مبتلانا اللهم وعاف مبتلانا اللهم واشف مريضنا اللهم واشف مريضنا اللهم يسر عسيرنا اللهم فرج كربنا اللهم فرج همنا اللهم فرج همنا يا رب العالمين هذا الجلال والإكرام آخر يا خير اللهم اصلح لهم للمسلمين اللهم اصلح لهم رضوانك اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء اللهم فاشغله في نفسه فأفيده تدميرا اللهم علم فيما زائد قدرتك اللهم اصلاه بما شئت يا رب العالمين إلهنا وربنا هذا الدعاء بك الإجابة هذا الجهد عليك السكنى اللهم إنا بنا في الدنيا حسنة وأخرات حسنة وعذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله